إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257 87 120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تقرير الطب الشرعي يا فندم بيأكد أن الوفاة حدثت نتيجة ارتطام الجثة بالأرض من مكان مرتفع. ده الواقع يا شريف، بس هل يا ترى التقرير بيلمح بوجود دفع للجثة من أعلى ولا سقوط تلقائي؟ التقرير بيقطع أن كان فيه دفع يا فندم. إذن إحنا قدام جريمة قتل. بالظبط كده يا فندم، ده كمان بيأكدوا الجرح اللي في خد القتيل. مش برضو سيادتك لاحظته؟ أيوه، زي ما تكون نغزة من أثر ضربة بشيء له سن معدني أو ما شابه. أتصور إنها حدثت أثناء المشدة، واضح إن المجني عليه والجاني اتبدلوا اللكمات. ده بالظبط اللي حصل قبل دفع القتيل من أعلى. ودلوقتي ومن خلال ملاحظتي للمتهمين، وهم بالمناسبة كل اللي كانوا حوالين القتيل في أيامه الأخيرة، ومن خلال كمان اللي ورد في تقرير الطب الشرعي، أقدر أقول لك إني عرفت الجاني وحالا هنقبض عليه. مين فيهم يا فندم؟ الزوجة نادية ولا بنتها مروة ولا حنص الجار ولا مدبولي تاجر الفاكهة المزيف؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. مدبول اللي قتله. والدليل؟ عشان عنده فلوس ليه وبيقوله مش حد قال. اسم حضرتك؟ أماني مهني إبراهيم. قتل هو حنس يا فندم. والدليل؟ الدليل اللي هو المحقق ساعة ما كان بيقول له يا حنس، قال له أنا ماليش في الدم يا فندم، أنا أغز بس تعويرة بسيطة كده، وهو غزه في خده وزقه من الشباك يا فندم. اسم حضرتك؟ زكي محمد زكي بسطاوي. الجاني النهاردة مدبولي. والدليل؟ حضرتك تقرير الطب الشرعي أثبت إن هو اللي هو سيد شيطان، ان هو اتضرب في وشه بآلة. الآلة ديت اللي هو الخاتم اللي كان لابسه في ايده المعلم مدبولي، وبعد كده بعد ما ضربه طبعا هو كان في حالة شرب مخدرات كتير وكده، راح اتقلب من السطح. اسم حضرتك؟ هويدة عبد العال محمد. هو خطيب بنت مراته، لانه هو الوحيد المتعور وهو اللي استخدم آلة حادة، رغم ان هم وقت الخناقه الستات حشوه وما عوروش، يعني المطوه اللي طلعها جوز مامتها دوت القتيل ما عوروش، لان الستات حشوه فضوا الخناقه فما تعورش ساعتها. الوحيد المتعور هو كان اسمه حنس تقريبا. ايوه هو دوت الوحيد المتعور كان، وبيقول ان هو كان بيغير وقت ما اكتشفوا الجريمه. اسم حضرتك؟ مدام سناء نظمي شاكر. جاني النهارده المعلم مدبولي. والدليل؟ الدليل يا فندم ان هم تقرير الطب الشرعي ان هو في خده وفي جرح يا فندم، وده دليل ان هم اثناء تبادل اللكمات الخاتم عوره في خده. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد. القاتل هو مدبولي اللي هو تاجر الفاكهه. والدليل؟ والدليل ان هو كان الضابط اللي هو كان بيكلم على وكيل النيابه بيقول له ان هو اتضرب بحاجه حاده في وشه قبل ما يترمي من فوق السطح، وهو كان لما كانوا قاعدين مع بعض بيشربوا شيشه كان هو بيدوس الخاتم اللي هو كان لابسه كان جامد، فهو لما ضربه بالبنيه جرحه في وشه وبعد كده رماه من فوق السطح. اسم حضرتك؟ محمد سامي محمد. مستمعينا نستكمل حل مسابقات 257-87-120 إذاعة بعد هذا النبأ العاجل. أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا يونيو المقبل أن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية. جاء ذلك خلال مراسم قرعة المونديال التي أجريت مساء اليوم في قصر الكريملين بالعاصمة الروسية موسكو بحضور الرئيس فلاديمير بوتين ومدربي المنتخبات 32 المشاركة في البطولة العالمية. وتضم منافسات بطولة كأس العالم 8 مجموعات إلى 4 مستويات، وذلك طبقا للتصنيف الدولي الصادر عن الفيفا لشهر أكتوبر الماضي. قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، والآن نستكمل هذه الحلقة حل مسابقة 257-87-120 إذاعة. نابولي النهاردة مدبولي هو اللي قتل سيد الشيطان. والدليل؟ الدليل على كده الخاتم اللي كان لابسه في ايده الشمال، وطبعا المجني عليه كان متعور في خده اليمين، فلما يضربه هيجي الضرب في خده اليمين، وده طبعا كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ خلف عبد التواب سليمان. هو اللي قتل السيد مدبولي. والدليل؟ الدليل ان الضابط قال ان السيد كان مضروب في خده، كان فيه جرح، الجرح ده من الخاتم اللي كان لابسه مدبول. اسم حضرتك؟ دينا احمد محمد. معلم مدبول ده. والدليل؟ الدليل عندك وقاعد معاه بيشربوا مع بعض، قاعدين قاعده مع بعضهم فبيتكلموا، فقعد يقول له الخاتم اللي في صبعك ده، فحسنا اللي هو يعني اللي هو معجب بالخاتم عاوز ياخده منه. فالتقرير التقرير المعمل الجنائي بيقول اللي فيه اثر سن معدن على خده، فمعنى كده اللي كان لابس الخاتم هو المعلم مدبولي، فطلع ضربه على خده بالبنيه، فطبعا هو كان لابس خاتم، فالاثر المعدن ده اللي هو في خده هو تبع معلم مدبولي، وبعد كده راح منه عفتها فوق، ده له دوخه وقع من فوق. اسم حضرتك؟ احمد علي سعيد. معلم مدبولي هو اللي قتل يا فندم. والدليل؟ الدليل ان هو كان هدده وبقول والله لو ما عملت معاه بعد كده بالجنيه قصاده لعبتك، وبعد كده الخاتم اللي هو كان في ايده لكن في وشه وكده وبتاع، والخاتم ممكن يكون علم على وشه كريم يا فندم، الخاتم اللي كان لابسه فيه معلم مدبولي. اسم حضرتك؟ محمد سلمان حسن. هو مدبولي. والدليل؟ اول حاجة ان كان لابس خاتم معدني في صباعه، ففي التقرير قال ايه ان حصلت معركه بينهم باللكاكين، فعشان في نغزه بسبب احتكاك معدني في وشه، ظهرت النغزه وعلامه الخاتم ديت في وشه، بعد كده زقه من السطوح على الارض. اسم حضرتك؟ هشام عبد الرسول محمد سليم. حضرتك الجاني هو المعلم مدبولي. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو يعني لقي لكمة شديدة في الوجه اصابته بجرح، ودي كانت نتيجة الخاتم اللي كان في ايد المعلم مدبولي. اسم حضرتك؟ عبد الرحمن ممدوح عبد الفتاح. الجاني هو مدبولي. والدليل؟ والدليل البنية اللي هو ادهاله ونحزه بالخاتم اللي هو كان نفسه في ايده، المعمل الجنائي اثبت وجود نغزه في وجه المجني عليه، وكمان قبلها كان مديله ماده مخدره اسمها استروكسيديج بتؤدي لخلل في التوازن والسقوط من اعلى المكان. اسم حضرتك؟ اسماء صلاح محمد حسن. محمد بول حضرتك. والدليل؟ الدليل هو كان لما كان قاعد معاه مره جلسه كان عاجبه الخاتم اللي هو سيد الشيطان ده، كان عاجبه الخاتم اللي هو كان لابسه، والتقرير المعمل الجنائي قالك ان هو اتضرب في خده بحاجه معدن. اسم حضرتك؟ شيماء محمد زكريا. هو الجاني النهارده المعلم مدبولي. والدليل؟ الدليل حضرتك هو ما حصل مذاكره بينه وبين سيد الشيطان عفاك، فهو كان لابس خاتم فهو كان فلما هدده يعني ان هو ممكن يرشد عنه لأنه هو كان شغال مرشد، يعني حصلت مصادرة بينهم، فعدنا احنا هدده يعني ان هو يشيله، فراح طلع فوق السطح فلقى حد سكر وكده، فراح ضربه بالخاتم في خده، وبعد كده حدفه من كتر ما هو كان في حالة شارب يعني مخدرات كتير، فاتحدث من على السطح. اسم حضرتك؟ فاطمة شريف سعد محمود. هو النهارده الجاني معلم مدبولي. والدليل؟ الدليل حضرتك التقرير الطبي اثبت ان هو واخد لكمه في وشه. وده كان الخاتم اللي كان لابسه المعلم مدبولي. وهو لما عرف ان هو هيرشد عن المعلم سيد شيطان بسبب ان هو كان بيبيع مخدرات وكده حب ينتقم منه. فضربه وحدفه من السطح لانه كان سيد شيطان دوت كان سكران وما قدرش يقاوم. اسم حضرتك؟ شريف سعد محمود. يعني النهاردة مروة وخطيبة حنة. والدليل؟ الدليل ان هو لما كان المجني عليه على السطح وبيشرب لوحده فطبعا كان مصطول شوية يعني. فهم الاثنين لما طلعوا هو مش عارف مين. ولما هم رموا الاثنين من فوق الجرح اللي في خده ده نتيجة ضوافر مروة يعني. اسم حضرتك؟ ابو الفضل عبد الوهاب احمد. اكل النهارده مدبولي. والدليل؟ الدليل ده بالبوكس في وشه وخاتم في الخاتم في ايده علم على وشه وحدفه من فوق الصدر. اسم حضرتك؟ هو ده الدليل. فوزية محمد سيد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. اتفضل يا معلم مدبولي، الخاتم بتاعك اهو، وشكرا لتعاونك معانا. لا شكر على واجب يا باشا، بس اقدر اعرف سيادتك طلبت مني الخاتم بتاعي ليه؟ حضرتك مرضتش تقول لي في الاول، مادام بترجحهولي ممكن تفهمني دلوقتي؟ لازم افهمك يا مدبولي عشان تعرف انا ليه قبضت عليك بتهمة قتل سيد بدفعه من فوق السطوح. طب وانا هقتله ليه لمؤاخذة؟ ده احنا حتى كنا صحاب. صحاب قوي وما فيش بينا غير كل خير. قصدك كله مخدرات وتجارة ممنوعات يا مدبولي؟ يا باشا انا تاجر فاكهة وعمر. مدبولي قبل ما تعيد عليا للصوانة دي تاني احب اقولك ان الاتنين اللي كانوا سهرانين معاك انت والمرحوم سيد من ايام شهدوا بكل اللي دار بينك وبينه. شهدوا بيه؟ اللي هو ايه ده يا باشا؟ الخلاف اللي كان بينكم لما اكتشفت انه ابتزك ومش ناوي يدفع لك تمن البضاعة اللي خدها منك وحولها لإتاوة نظير حمايتك. كده من اول ألم يقروا بكل حاجة. اخسع رجالة اخسع رجالة، ده ما كانش عيش وحشيش ده. بالظبط كده، هم خانوا العيش والحشيش عشان يشتروا روحهم وينقذوها من التورط في أي اتهام بالتستر على الجاني. متهيألي دلوقتي مش هتسألني احنا اتهمناك انت ليه. أسألك دخل الخاتم ايه في الموضوع ده يا باشا؟ كان لازم الطب الشرعي يقول كلمته النهائية بعد ما يضهي بالجرح اللي في خد القتيل. ايه؟ جرح؟ أيوة، البوكس، البنية اللي انت فاجئته بيها وهو أساسا بيترنح من الشرب. ايه ده؟ وده ضمن لك عدم مقاومته ليك وانت بترفعه بسرعة وبتدفعه من فوق السور ونزلت تجري يا مدبولي على السلالم قبل ما اي حد يفتح بابه. وتحت في الشارع كانت الناس ملمومة حوالين الجثة، اندسيت بينهم وابتديت تقوم بدور الصديق اللي تفاجئ بموت صديقه. وبعدها بس كفاية يا باشا، كفاية، وفر على سعادتك يا باشا. ملعون ابو اليوم اللي لبست فيه الخاتم بتاع ابويا. خدوا يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول محمد سامي محمد، الفائز الثاني عبد الرحمن ممدوح عبد الفتاح، الفائز الثالث محمد سليمان حسن، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي.